إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع تفسير سورة النور ومع قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. بينا أن قوله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات، المراد منه الذين يقذفون العفيفات بالزنا أو ما يستلزمه الزنا من نفي النسب. وقلنا الآية وإن جاءت في المحصنات إلا أنها بإجماع العلماء تعم الرجال والنساء، فإذا رمى رجل رجلا أو امرأة أو رمت امرأة رجلا أو امرأة فإن الحكم ينتظم الجميع. قوله تبارك وتعالى في هذه الآية: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بيّن ربنا تبارك وتعالى أن الذي يقذف محصنة أو محصنا ولم يأتي بما يدل على صدق ما قال من أن هذا الذي قذف قد وقع في هذه الجريمة، جريمة الزنا، فينبغي أن يجلد. والذي يدفع عنه ذلك أن يأتي بأربعة شهداء يشهدون له ومعه على صدق ما قذف به هذا المحصن أو هذه المحصنة. لم يبين ربنا تبارك وتعالى صفة الشهداء في الآية، فلم يبين أن هؤلاء الشهداء ينبغي أن يكونوا عدولا وأن يكونوا ممن نرضاهم ونحو ذلك، لكن بيّن ربنا تبارك وتعالى في مواضع أخرى من كتابه صفة هؤلاء الشهداء، فقال: ممن ترضون من الشهداء. فلا بد إذن في هذا الشاهد أن يكون ممن يرضاه المسلمون، يرضون دينه، يرضون عدالته ونحو ذلك. ولذلك اشترط العلماء رحمهم الله في هؤلاء الشهود شروطا. أول هذه الشروط الإسلام، فلا بد أن يكون الشاهد مسلما، فالكافر لا يشهد على مسلم، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ثم إن الكافر عدو للمسلم، والعداوة تحمل على الأذية والضرر، فلذلك لا بد أن يكون الشاهد أولا مسلما. لكن شهادة الذمي على الذمي جائزة، كما في حادثة اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا العقل والبلوغ، وهذان شرطان لا خلاف عليهما. الشرط الرابع العدالة، لابد أن يكون الشاهد عدلا، وعدالة الشهود تعرف إما بالاستفاضة وإما بتعديلهم عند القاضي أو الحاكم. وما هي العدالة؟ العدالة ملكة أو موهبة كما يقول الناس، ملكة تحمل صاحبها على اجتناب أسباب الفسق وخوارم المروءة. وبتعبير أيسر، العدل هو الذي يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر ولا يأتي بخارم من خوارم المروءة، هذا هو العدل. فلو أن رجلا ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهذا ليس عدلا، أو كان مصرا على صغيرة فهذا أيضا ليس عدلا. هذا الشرط شرط العدالة من الشروط المهمة في الشهود. كذلك أن يكون معروفا بالضبط وعدم الغفلة. لماذا؟ لأن هذا الشاهد سيسأله القاضي أو الحاكم، لو جاء مثلا يشهد أن فلانا قد زنى بفلانة، فالقاضي يقول له ماذا كان يلبس؟ يقول له كان يلبس ثوبا أبيض. لو جاء الآخر وقال ثوب أزرق وتضاربت الأقوال هنا، فلا بد أن يكون ضابطا غير مغفل. كذلك من الشروط التي اشترطها العلماء ألا يكون بينه وبين المشهود عليه خصومة أو عداوة، لأن هذه الخصومة قد تحمله أيضا على ظلم هذا الرجل الذي يشهد عليه. فإذا عرف أن فلانا هذا بينه وبين فلان خصومة أو عداوة لا تقبل شهادته. كذلك هؤلاء الشهود لا بد أن يكونوا ذكورا، يعني لا تقبل شهادة المرأة على الصحيح في الحدود والقصاص. والدليل على أنهم ذكور أن الله عز وجل قال إيه؟ بأربعة شهداء، بأربعة شهداء، فالمعدود هنا جاء إيه؟ جاء مؤنث، مش كده؟ بأربعة، فدل على أنهم رجال، وهذا بإجماع العلماء، إلا أن بعض من لا يعتبر بقوله قد قال يجوز أن تشهد المرأة، لكن الصواب أن المرأة لا تشهد لا في الحدود ولا في القصاص، لأن المرأة بطبيعتها لا يمكن أن تقف موقفا مثل هذا. يعني هل تتصور أن امرأة ترى رجلا يزني بامرأة ثم تقف وتنظر حتى تتأكد أنه فعل كذا بكذا وأدخل ذكره في فرج المرأة كالمرود في المكحلة؟ هذا لا يتصور في حق المرء، فلذلك استبعد العلماء ذلك. ممن نقل الإجماع الإمام ابن المنذر والإمام القرطبي، ونقل أيضا عن الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا. وهناك شرط اشترطه الجمهور من أهل العلم، وهو أن تكون هذه الشهادة في مجلس واحد، أن تكون هذه الشهادة في مجلس واحد، يعني لا يقبل أن يأتي رجل اليوم فيشهد وغدا يأتي آخر وبعد غد يأتي ثالث، وبعد غد يأتي رابع، بل لا بد أن يكونوا مجتمعين في مجلس واحد وهو مجلس القضاء، حتى وإن جاءوا تباعا. يعني لو جاء واحد مثلا الساعة 9 صباحا، لكن المجلس الآن معقود، وجاء الآخر بعده بساعة، ما دام المجلس معقودا فالقاضي يسمع من هذا وهذا وهذا. لكن إذا انفض مجلس القضاء وسماع الشهادة فلا تقبل شهادة هذا المنفرد. وخالف بعض العلماء كالإمام أبي حنيفة وقال بل يجوز ذلك، لكن قول الجمهور أرجح. قوله تبارك وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. في هذه الآية بيان لعقوبة القاذف، فالله عز وجل قال فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه عقوبات وليست عقوبة واحدة، عقوبات حسية ومعنوية، لأن الجلد عقوبة حسية. طيب وعدم قبول الشهادة هذه عقوبة معنوية، التفسيق عقوبة معنوية، ولهذا يعلم أن هذه الجريمة جريمة القذف جريمة عظيمة عند الله عز وجل. لماذا؟ لأنك قد سمعت قول الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ثم جاء التغريب في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجلد مع تغريب فحق البكر. أما هذا القاذف فحقه هذه العقوبات الثلاث: العقوبة الأولى أن يجلد، العقوبة الثانية أن ترد شهادته، العقوبة الثالثة أن يحكم عليه بالفسق فيكون فاسقا عند الناس. فالله عز وجل يقول فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه العقوبة عقوبة دنيوية ولا عقوبة أخروية؟ عقوبة دنيوية. ما هي عقوبته الأخروية؟ جاءت في نفس الصورة: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات لهم لعن في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ها؟ يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. فهذه عقوبة أخروية. العقوبة الدنيوية هذه قد يتوب الإنسان فيرفع الله تبارك وتعالى عنه العقوبة الأخروية، لكن إن مات مصرا على ذلك، إن كان ديدنه قذف المحصنات ولم يتب حتى مات، كما نسمع كثيرا من السفهاء الذين يملؤون طرقات المسلمين: فلان هذا ابن كذا، فلان هذا ابن كذا، فلان هذه بنت كذا، حتى إن الشاب عندما يمازح صديقه يسبه ويقذفه بأمه، يقول له يا ابن كذا، أمك كذا، والتاني يضحك. هذا يظن أنه يمزح وأنه ليس مؤاخذا بما قال، والله عز وجل يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إنسان ربما يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في نار جهنم أبعد مما بين المشرق والمغرب. هذه حصائد الألسن. فالله عز وجل يقول فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. القاذف له توبة؟ الجواب نعم، فإن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ذنب دون الشرك في مشيئة الله عز وجل. بل المشرك لو رجع عن شركه وآمن بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى يقبل توبته. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. القاذف له توبة، هذه التوبة هل ترفع عنه هذه العقوبات التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية؟ هذه العقوبات: الجلد ورد الشهادة والتفسيق. الجواب: أما التوبة إذا بلغ الحاكم قذف هذا الرجل أو أقام المقذوف دعوى أمام الحاكم فإن التوبة لا ترفع الحد عنه ولا تسقطه، وهذا بإجماع العلماء. ليس معنى أن واحد قال خلاص أنا تبت وأنا آسف وهاجي قدام الناس وأقول لا ده أنا غلطان أن الحد سقط عنه. ولو تذكرون في الدرس الماضي قلنا إن هذا الحق على الراجح من حقوق الآدميين، وإذا كان من حق الآدمي فإن صاحب الحق إذا أسقطه سقط حتى لو وصل الأمر إلى القاضي. لكن التوبة وحدها لا تسقط. واحد قال أنا تبت خلاص ماشي تبت، لكن لا بد أن يقام عليه الحد. وهل تقبل شهادته بعد ذلك وينفى عنه صفة الفسق أم لا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. أما جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقالوا تقبل شهادة التائب من القذف، واستدلوا على ذلك بعموم الأدلة التي فيها أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كذلك قالوا لا جرم أعظم من الكفر، لا جرم أعظم من الكفر، والكافر إذا أسلم قبلت شهادته، فمن باب أولى أن تقبل شهادة القاذف وهو مسلم إذا تاب وأناب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك استدلوا بوقعة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه الوقعة وقعة مشهورة جاءت بأسانيد كثيرة وهي صحيحة بمجموع هذه الأسانيد. عندما قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، قذفه أبو بكر ورجل يقال له شبل ورجل يقال له نافع، ومعهم رابع استشهدوا به وهو زياد بن عبيد. هؤلاء جيء بهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاءوا شهد الثلاثة على المغيرة بالزنا، قالوا نحن نشهد عليه أنه زنى، أبو بكر وشبر ونافع. حتى جاء زياد فقال عمر هذا رجل قوال بالحق، هل تشهد على المغيرة أنه زنى؟ قال ما رأيت زنا، وإنما رأيت أمرا قبيحا وانبهارا أو مثل أو نحو هذا الكلام، يعني قال أنا رأيت منظر سيء ورأيت هذا الرجل في حالة من علو النفس ونحو ذلك، هل رأيته يزني؟ قال فكبر عمر رضي الله عنه وأمر بجلد الثلاثة. لما جلدهم عمر رضي الله عنه قال لهم توبوا إلى الله تقبل شهادتكم، فأبى أبو بكرة أن تقبل شهادته، وزياد هذا هو أخو أبو بكر لأمه، قطعه أبو بكر حتى مات. أبو بكر امتنع من التوبة وقال لا والله لا أرجع فيما قلت، وأما الآخران فأكذبا أنفسهما وتابا. فكان عمر رضي الله عنه يقبل شهادتهما ولا يقبل شهادة من أبي بكر، فقالوا هذا يدل على ما ذهبنا إليه. لكن الإمام حنيفة رحمه الله له رأي آخر، قال الشهادة لا تقبل على الإطلاق، لأن الله عز وجل قال ولا تقبل لهم شهادة أبدا، قال فهذا على التأبيد، وإنما الذي يرفع عنه صفة الفسق وأولئك هم الفاسقون. ومرجع الخلاف يرجع إلى فهم الآية، وأن الله عز وجل عطف جملا فقال سبحانه وتعالى ولا تقبلوا لهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. بعض العلماء يقول الاستثناء هنا راجع إلى الجمل الثلاثة، والتوبة لا ترفع الحد بالإجماع، فبقي التوبة وعدم الحكم بإيه، فبقي قبول الشهادة وعدم الحكم بالتفسيق. لأن أبو حنيفة قال لا، هذا يرجع إلى آخر ما ذكر في الآية وهو وأولئك هم الفاسقون، فالذي يرفع التفسيق، وأما الشهادة فلا تقبل على التأبيد. لكن رأي الجمهور كما قلنا هو الأرجح للأدلة التي ذكرناها. هناك مذهب ثالث أنه لا تقبل شهادته وإن تاب إلا أن يعترف على نفسه بأنه قال البهتان، فحينئذ تقبل شهادته. قالوا لا بد أن يعترف على نفسه، وهذا الخلاف في صفة التوبة نفسها، يعني قالوا كيف نحكم على هذا القاذف بأنه تاب إلى الله عز وجل، ففريق قال لا بد في توبته من إكذاب نفسه، يكذب نفسه يقول أنا حينما قذفت فلانا أو فلانة كنت كاذبا فيما قلت. وهذا مذهب الحنفية ونص عليه الشافعي وهو مذهب الحنابلة، لكن المعمول به عند الشافعية قول آخر للإمام الشافعي. القول الثاني في صفة التوبة قالوا أن تظهر عليه لوائح التوبة، يعني إيه؟ قالوا أن يعرف بعد ذلك بإصلاح الحال، يتغير حاله ويحسن حاله، نراه منكسرا كثير الاستغفار، تغيرت أخلاقه، نراه بعد ذلك مكثرا من صلاة النوافل وتلاوة القرآن إلى آخره، مما يعرف به تغير حال هذا الرجل وصلاحه. قول الثالث قالوا يقول قذف باطل، ولا يشترط أن يقول إني كاذب، يقول إيه؟ قولي باطل، ولا يشترط أن يقول إني كاذب، وهذا هو المعمول به في مذهب الشافعية. الراجح إن القاذف إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب قبلت شهادته، لأنه ليس أشد جرما من الكافر. ويعضد هذا القول أن مرتكب الفاحشة، يعني الذي يزني ويحد، تقبل شهادته بعد ذلك، تقبل شهادته بعد ذلك إذا تاب. فينبغي أن تقبل شهادة من يقذف من باب أولى. يعني علماء يقولون لا خلاف أن الزاني إذا تاب بعدما حد أنه تقبل شهادته، فمن باب أولى أن يكون القاذف وهو أقل جرما منه مقبول الشهادة. قال الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. الآية التي قدمت قوله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات، يفهم من عمومها دخول جميع المحصنات، سواء كانت هذه المحصنة أجنبية أو كانت زوجة، لأن الله عز وجل قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم. فجاءت هذه الآية لتخرج قذف الزوج لزوجته من هذا الحكم. الله عز وجل يبين لعباده أن قذف الرجل لزوجته لا يدخل في عموم قوله والذين يرمون المحصنات، وهذا من باب رفع الحرج عن الأزواج، وهذا أيضا دليل عظمة هذا التشريع الإسلامي. الرجل قد يدخل بيته فيرى ما لا يسره، يرى رجلا مع امرأته فإن تهور وقتله قتل به، وإن سكت سكت على مضض وعلى غيظ، وإن قال رأيت امرأتي ترتكب الفاحشة مع فلان قيل له هات بينة وإلا فحد في ظهرك، على الآية السابقة. فجاءت هذه الآية لترفع هذا الحرج، لترفع هذا الحرج، لأنه لو ذهب يأتي بأربعة شهداء هيكون هذا الرجل قد قطع وطره منها وانصرف. أما يروح يخبط بس على الجيران تعالوا يعني دي قصة واقعية. واحد مرة جالي في لجنة الفتوى وجايب لي فيديو وواحد نازل من على السرير وعمال يلبس بنطلون، وبيقول لي الراجل ده فعل كذا مع زوجته، قلت له ايه الدليل؟ قال لي هوب، قلت له ده مش دليل، هذا ليس دليلا. قال لي ما انا على ما خرجت اجيب ال قعدت اصوره لحد ما وصلت للباب، وعلى ما بفتح الباب كان هو نزل. ها هذا من رحمة الله عز وجل على عباده، أن هذا الآن الأمر لا يمكن أن يثبت إلا بأربعة شهداء، وأنت الآن لم تأتي بالشهداء. لكن هنا في التشريع الإسلامي الله عز وجل يريد أيضا أن يرحم عباده، يرحم هؤلاء الأزواج. الرجل لن يطيق بعد ذلك إن سكت أن يمسك هذه المرأة وأن تظل هذه المرأة تحت عصمته، يقول إذا خانتني اليوم تخذني غدا. فجاءت هذه الآيات لتبين هذا الحكم. والذين يرمون، الرمي هنا كالرمي هنا، هو إيه؟ القذف بالزنا أو بإيه؟ أو ما يستلزمه الزنا كنفي النسب، أو ما يستلزمه الزنا كنفي النسب. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، ليس هناك من يشهد لهم إلا نفسه، هو الذي رأى وهو الذي سمع. فشهادة أحدهم أربع شهادات. كما قلنا إن سبب النزول لا بد من الوقوف عليه حتى تستطيع أن تفسر الآية جيدا. ما سبب نزول هذه الآية؟ سبب نزول هذه الآية ما جاء في صحيح البخاري في وقعتين، والوقعتين فيهما معنى واحد، وقد يتعدد سبب النزول، وهذا معروف في علوم القرآن. الحديث الأول ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. ماذا يقول سهل بن سعد رضي الله عنه؟ يقول سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، فأساء له عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هو الآن لم يذكر شيئا عن نفسه وإنما تكلم بكلام عام، رجل رأى رجلا مع امرأته أيقتله فتقتلونه أم ماذا يصنع؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ وحي. من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب هذه القصة؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. والآن بيسأل سؤال عام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك، أي هذه المرأة اللي هي الزوجة. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. هذه الآية اسمها إيه؟ آية الملاعنة، آية الملاعنة، بما سمى الله في كتابه فلاعنها. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلعنها، يعني على النحو الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآيات. فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، إلى آخر الآيات. فلعنها ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن حبستها فقد ظلمتها، فطلقها، فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا، فإن جاءت به أسحب أذعج العينين، عظيم الأليتين، خدلج الساقين، فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليه، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة، فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليه. فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر، فكان بعد ينسب إلى أمه، يعني كان هذا الغلام بعد ذلك ينسب إلى من؟ إلى أمه، ولا ينسب إلى أبيه. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأول كان في مين؟ في عويمر العجلان من بني عجلان، والثاني هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره، يعني ائتي بالبينة أو حد في ظهره. فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال: فنزلت والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما، فجاء رجل المرأة، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ وهذا يشرع، يشرع في مثل هذه الأحوال عند الملعنة أن يذكر القاضي أو الحاكم الخصمين، يذكر هذا وذاك، يقول له: تب إلى الله عز وجل، الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لها: إنها الموجبة، أو إنها لموجبة. قال ابن عباس: فتلكأت، يعني تلكأت قبل أن تقولها، ونقصت، يعني تأخرت ورجعت، حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. يعني هذه المرأة فضلت الكذب وأن تتعرض لغضب الله عز وجل وعذابه على فضيحة قومها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء. فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن. فإذن هذا هو سبب نزول هذه الآيات. فالله عز وجل يبين في هذه الآيات أن الرجل إذا قذف امرأته، أو نفى ما في بطنها إذا كان جنينا، أو نفى ولدها التي وضعته، في هذه الحالة إما أن تقر المرأة بأنها بالفعل قد زنت فيقام عليها الحد، وإما أن تنكر فعندئذ يقام عليه حد القذف، إلا أن يأتي بالشهداء أو يلاعن من المرأة. يبقى إذن لا بد في هذا الوضع أن يكون هناك بينة على ما رمى به زوجته، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي الشهادة التي ترفع عنه حد القذف أن يشهد أربع شهادات بالله عز وجل إنه لمن الصادقين. صادق في ماذا؟ فيما رماها به، فيما رماها به من الزنا أو نحو ذلك. وسيأتي الخلاف بين العلماء في الصيغة التي يقولها الرجل وتقولها المرأة عند الملاعنة، والخامسة في المرة الخامسة يحلف أو يشهد أن غضب الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب. يدرأ يعني يدفع عنها العذاب. فالدرء معناه إيه؟ معناه الدفع. ومنه قوله تبارك وتعالى: فادارأتم فيها، يعني دافع بعضكم بعضا في هذه النفس المقتولة. إن واحد يقول كذا والثاني يقول كذا ويدرأ عنها العذاب. المراد بالعذاب هنا إيه؟ ها؟ الجلد أو الرجم. ها؟ لأن ممكن الواحد يلاعن من امرأة غير مدخول بيها، يجوز أنه هو يلاعن امرأة غير مدخول بها، يقول هذه المرأة زنت ولم يدخل بها يقول هي زنت. ها؟ الشعر يقولون لا، ما ينفعش غير المدخول بها يلعن منها، لكن أهل السنة والجماعة يقولون يلعن من المدخول بها وغير المدخول بها. نرجع ثاني: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. يقول لا، هذا الرجل كاذب فيما يدعيه. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى إذن الرجل يقول إيه في الخامسة؟ ها؟ لعنة الله عليه. والمرأة تقول غضب الله عليها. لماذا فرق بين المرأة والرجل في الخامسة؟ قيل إن الرجل حينما يقذف امرأته بالزنا، أيهما أشد، القذف ولا أن تكون هذه المرأة زانية؟ إذا كانت المرأة زانية بالفعل وكذبت، فهذه المرأة فيها شبه باليهود، اليهود يكتمون الحق وهذه المرأة كتمت الحق. كذلك هذه المرأة لما زنت أغضبت زوجها، فناسب أن يكون الجزاء من جنس العمل. والغضب لا شك أشد في العقوبة من اللعنة، أشد في العقوبة من اللعنة. ويغرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ما هي الصفة؟ صفة اللعان بقى، يعني ماذا يقول المتلاعنان؟ هذه الآية فيها بيان أن المتلاعن يشهد أربع شهادات بالله، وأن المرأة كذلك تشهد أربع شهادات بالله. جاء في مستدرك الحاكم لكن بسند فيه ضعف الصفة التي بيّنها الله عز وجل في هذه الآية، فبيّن النبي صلى الله عليه وسلم الكيفية. في حديث ابن عباس قال: لما قذف هلال بن أمية امرأته قيل له: والله لا يحدنك رسول الله صلى الله عليه وسلم 80 جلدة. قال الله أعدل من ذلك أن يضربني 80 ضربة وقد علم أني رأيت حتى استوثقت وسمعت حتى استبينت. لا والله لا يضربني أبدا. فنزلت آية الملاعنة فدعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية فقال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ فقال هلال والله إني لصادق. فقال له احلف بالله الذي لا إله إلا هو إني لصادق، يعني قل والله الذي لا إله إلا هو إني لصادق. قال له تقول ذلك 4 مرات فإن كنت كاذبا فعلي لعنة الله، يعني تقول في الخامسة فعلي لعنة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوه عند الخامسة فإنها موجبة. فحلف ثم قالت 4 أي المرأة والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين فإن كان صادقا فعليها غضب الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قفوها عند الخامسة فإنها موجبة. فترددت وهمت إلى آخر الحديث. يبقى إذن هذا الحديث يبين أن اللفظ الذي يحلف به المتلاعنان هو أن يقول والله الذي لا إله إلا هو. بعض العلماء يتوسع في ذلك ويقول إن الله عز وجل لم يبين هذه الصفة، وما دام هذا الحديث ضعيفا فيجوز التوسع في ذلك على النحو الذي جاء في كتاب الله عز وجل. فإذا قال أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا، ويشير إليها إن كانت موجودة، ولا يشترط أن هو يتلفظ باسمها ولا أن يقول فلانة بنت فلان إلى آخره ما دام موجودة. أما إذا كانت غير موجودة فلا بد أن يذكر اسمها وأن يرفع في نسبها حتى لا يكون هناك لبس في الاسم والنسب. يعني إذا كان مثلا فلانة بنت فلان منها 10-15 أو 2-3، لكن لو زودنا الجد اللبس انتهى، وممكن لو زودنا الجد ما زال أيضا الاشتراك. فالمهم هو يرفع في نسبها حتى لا يكون هناك أدنى شك في أنه يقصد فلانة هذه. وكذلك المرأة تحلف وتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أشهد بالله إنه لمن الكاذبين. بعض العلماء كذلك يقول لا، الله عز وجل يقول فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، فينبغي أن نقف عند اللفظ القرآني وتكون الشهادة هذه بلفظ بالله إني لمن الصادقين. هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله. المرأة أيضا عند الملاعنة إذا كان الزوج موجودا تشير إليه وتقول والله الذي لا إله إلا هو إنه لمن الكاذبين، كل مرة ما تحلف تقول إنه لمن الكاذبين. طيب إذا كان الزوج غير موجود كما قلنا في الزوجة عندئذ تقول زوجي فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخره. هل يجوز أن القاضي يبدأ بالمرأة قبل الرجل ولا لابد أن يبدأ بالرجل؟ جمهور العلماء على أنه يبدأ بالرجل أولا. لماذا؟ لأن لعان الزوج موجب للحد على الزوجة، أما لعانها هي فمسقط لإيه؟ للحد. يعني هو الوقت لما يحلف لو هي سكتت عند الجمهور يبقى هنا عليها إيه؟ الحد. فلذلك لابد أنه يبدأ أولا، ثم هي تنفي عن نفسها ما رماها به زوجها. لكن أيضا الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى جواز ذلك. كذلك إذا كان الزوج ينفي حملا في بطن امرأته أو ينفي ولدا، عليه أيضا أن يشير إلى ذلك عند الملاعنة، يعني يقول كذا ويذكر أن هذا الجنين الذي في بطن امرأتي ليس مني، أو لو هو قصد رجلا بعينه يذكره. وكذلك إذا أنجبت هذه المرأة وضعت حملها يقول هذا المولود ليس مني. هل اللعان يعتبر شهادة ولا يعتبر يمين؟ يعني الرجل الذي يلاعن من امرأة الآب، هل هو يشهد أم يقسم؟ بعض العلماء يرى أن قوله تبارك وتعالى فشهادة أحدهم بالله معناه أن اليمين المراد به هنا الشهادة، لأن الله عز وجل قال فشهادة أحدهم. ويقولون إن الشهادات الأربع التي ذكرها هذا الملاعن من امرأته كل شهادة من هذه الشهادات تقوم مقام مين؟ شاهد من الشهود، لأن الشهود الآن انتفى. فكل شهادة يشهدها ويقول أشهد بالله إني لمن الصادقين، يبقى واحد بدل واحد من الشهداء. فقالوا إذن هي بدلا من الشهادة فهي شهادة. ومر العلماء على أنها يمين، على أنها إيه؟ يمين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. وقالوا إن الشهادة تأتي في كتاب الله عز وجل ويراد بها اليمين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لا رسول الله، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك اتخذوا أيمانهم جنة، فدل ذلك على أن الشهادة هنا المراد بها إيه؟ اليمين. كذلك استدلوا بقوله تبارك وتعالى أربع شهادات بالله، فهنا قرن رب العزة جل وعلا لفظ الجلالة الله بالشهادة، فدل ذلك على أنه يراد به اليمين. ثم قالوا أيضا شهادة الإنسان لنفسه لا تقبل بلا خلاف، ينفع واحد يشهد لنفسه؟ لا تقبل، لا تقبل شهادة الإنسان لنفسه. كذلك ما يقوي مذهب الجمهور ويقضي لهم بصحة هذا المذهب قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لولا الأيمان لكان لي ولها شأن، لولا الأيمان، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم أيمانا. الإمام ابن القيم رحمه الله قال بقول وسط، قال هو يمين مؤكد بالشهادة، لكن جمهور العلماء على أنه إيه؟ على أنه يمين. هل تجوز الملاعنة بين الرجل وامرأته من غير ما يرفع الأمر إلى الحاكم أو القاضي أو ولي الأمر؟ يعني واحد يقول لمراد تعالى ما نتلاعن؟ الجواب لا. ليه؟ لأن الملاعنة بترتب عليها إيه؟ حكم شرعي، بترتب عليها حكم شرعي. لما الرجل يلاعن من امرأته ويقذف امرأته، إما إن هي تعترف فيقام عليها حد الزنا، وإما لا تعترف فيقام عليه إذا لم يأتي بأربعة شهداء ولم يقسم هذه الأيمان حد إيه؟ القذف. طيب مين اللي هيعمل كده؟ القاضي أو الحاكم ولي الأمر ومن ينوب عنه. يبقى إذن ما فيش ملاعنة إلا عند مين؟ الحاكم أو القاضي. طيب ما نفترض أثناء الملاعنة بعدما حضر الرجل والمرأة قال الرجل لا أنا لن ألاعن ولن أشهد، أنا مصر على ما أنا عليه، ولكن لن أقول أشهد بالله أو والله الذي لا إله غيره إلى آخره. تفضل. الحمد لله وصلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هل آية الملعنة ناسخة لآية القذف أم أنها ليست ناسخة؟ جمهور العلماء على أنها ليست ناسخة، فالآيتان محكمتان. الحنفية قالوا لا، آية الملعنة أو آيات الملعنة ناسخة لآية القذف. ما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك مسألة أخرى، وهي النكول عن الملعنة، هل يوجب الحد أو لا يوجب الحد؟ فجمهور العلماء الذين قالوا إن آية القذف ليست منسوخة، قالوا من نكل عن الملاعنة وجب عليه الحد. يعني إيه نكل؟ يعني رجع في كلامه، وقف الرجل وامرأته أمام القاضي فقال الرجل اشهد بالله أربع شهادات، فقال لا لن أشهد. طيب أنت رجعت في قذف امرأتك؟ لا. طيب اشهد، مش شاهد. هذا اسمه نكول. هذا اسمه ايه؟ نكول. هنا يقام عليه حد القذف. طيب المرأة رماها زوجها فقيل لها انتفي مما قاله في حقك، قولي أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وفي الخامسة قولي غضب الله علي إن كان من الصادقين. قالت لا. هنا عند الجمهور يقام عليها الحد، ولكن حد إيه؟ حد الزنا، مش شرط الرجم بقى، حد الزنا يقام عليها حد الزنا. لكن الحنفية يقولون إيه؟ يقولون إن آيات الملعنة ناسخة لآية القذف، وعليه فلا يحد من نكل عن اللعان، وإنما يحبس حتى يلاعن. طيب إذا لم يلاعن قالوا يعذر ولا يحد، هكذا قالوا. قالوا لأن الآية التي فيها الجلد منسوخة بالآية التي بعدها. إذا لعن الرجل من امرأته هل يمسكها أم يفارقها؟ الجواب كما جاء في سبب النزول أنه يفارقها، فكانت سنة للمتلاعنين أن يفارق الرجل امرأته، وهذه الفرقة على التأبيد، وهذا هو رأي الفقهاء، ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك، إلا ما ورد عمن لا يعتد بخلافه كعثمان البتي مثلا. وهؤلاء العلماء استدلوا بما جاء فيما ذكرناه من أسباب النزول في قصة عويمر، أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها، وفي رواية فقد كذبت عليها، فطلقها، وفي رواية ثلاثا، فكانت سنة لمن كان بعدهم. وأيضا في البخاري ومسلم في قصة المتلاعنين ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنين. وفي رواية عند البخاري ومسلم أيضا لعن النبي صلى الله عليه وسلم بين رجل وامرأة من الأنصار وفرق بينهما. وفي حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهما، فهذا تفريق أبدي على مذهب الجمهور. لكن ذهب الحنفية إلى أنه إذا تاب واعترف بعد الملعنة فإنه يجلد وتطلق المرأة تطليق بائنة ويخطبها مع الخطاب، وهذا متى أكذب نفسه. كذلك إذا كانت الملعنة بين الرجل والمرأة بسبب ما في بطنها أو بسبب ما وضعته فذهب جمهور العلماء إلى أن إلحاق الولد بعد الملعنة يكون بمن؟ بأمه، يعني لا يقال فلان ابن فلان ابن فلان، وإنما يقال فلان ابن فلانة، ينسب إلى أمه، لما تقدم في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل وامرأته فانتفى من ولدها ففرق بينهما وألحق الولد بالمرأة، فانتفى من ولدها يعني نفى نسبه عنها هذا الرجل. وعند مسلم في قصة عويمر، فكانت حاملا فكان ابنها يدعى إلى أمه، ثم جرت السنة أنه يرثها وترث فيه ما فرض الله لها، وهذا مذهب جمهور العلماء أن نسب الولد ينقطع من جهة الأب، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى هنا ألا يدعى هذا الولد لأبيه وإنما يدعى لأمه. طيب، لو أن رجلا دخل بامرأته ثم جاء في الصباح وقال لم أجدها عذراء، هل يعد هذا قذفا أو لا؟ أجب. نعم، أحسنت، يعني مجرد أنه قال لم أجدها عذراء هذا لا يستوجب حدا ولا لعانا، وإنما يستفصل منه. أنت تقول أنك لم تجدها عذراء، هل تتهمها بالزنا؟ فإن قال لا، يبقى إذن ليس هناك لا ملعنة ولا حد ولا كذا. لماذا؟ لأن البكارة قد تذهب بغير الزنا، وهذا ما نص عليه الفقهاء. ممكن المرأة وهي تستنجي تذهب بكارتها بيدها، ممكن قفزة وهي صغيرة تذهب بكارتها، ممكن امرأة تغتصب، ها؟ يعني ممكن امرأة تغتصب فإن جاءت بأدلة أن هي اغتصبت فهذا أيضا ليس زنا من هذه المرأة، ها؟ فقد ذكروا وقع مثل هذه حدثت في زمن الصحابة، ولكن إسنادها ضعيف، يعني إن امرأة قالت كنت أصلي بالليل فإذا به يقذف فيه كما يقذف الكوكب وانصرف، يعني واحد هجم عليها واغتصبها وكذا إلى آخره. فالشاهد هنا أنه ليس مجرد قول الرجل لم أجد امرأتي عذراء أنه يرميها بالزنا، يستفصل منه، لكن قال أنا أرميها بالزنا هنا نرجع إلى ما تقدم. إذا لعن الرجل امرأته هل يسترد صداقها؟ يقول الآن هذه المرأة لم تكن عفيفة وخانتني، إذن لا بد أن ترد علي صداقي. الجواب لا. وهذا ما عليه جمهور العلماء أن المدخول بها إذا لاعن منها زوجها استحقت الصداقة كاملا، وأما غير المدخول بها فالجمهور على أن لها النصف، ومنهم من يقول لها كله، ومنهم من يقول لا شيء لها، لكن الجمهور يقول إيه؟ لغير المدخول بها نصف الصداق. البخاري ومسلم أخرج من طريق سعيد بن جبير قال سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين حسابكما على الله، أحدهما كاذب لا سبيل لك عليه، قال مالي، مالي يعني إيه؟ عايز مالي اللي أنا دفعته، قال لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا عليها فذاك أبعد لك. ها؟ يبقى هذا هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز مخالفته، ولذلك ذهب جمهور العلماء، بل نقل بعض العلماء الإجماع على أنها تستحق الصداقة كلهم. إذا ادعت المرأة ما في أن ما في بطنها ليس من زوجها، وهل يحدث هذا؟ نعم هذا يحدث، وجاءني يعني مثل هذه المسائل، امرأة قالت هذا الرجل ليس له في النساء ولا ينجب، وأن ما في بطن هذا ليس منه إنما من فلان، فهل يقبل قولها أو لا يقبل؟ ها؟ هذا يرجع إلى الزوج إذا وافقها أو لم يوافقها. إذا قال لا فالولد ينسب إلى من؟ إلى أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الولد للفراش وللعاهر الحجر، فالولد دائما ينسب إلى الفراش. إذا كانت المرأة تحت رجل ينسب إلى هذا الرجل، سواء كانت المرأة حرة والرجل زوجا لها أو كانت أمة والرجل سيدها، فهنا ينسب إلى الفراش ولا يقبل قول المرأة. وهل تجلد ولا ترجم أو كذا أو كذا؟ قال ابن جريج أرى أن تضرب، يعني تعذر فقط. قوله تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، هنا ختم الله تبارك وتعالى هذه الآيات بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته جواب لمحذوف، يعني حذف جواب إيه؟ لولا، والحذف هنا قال العلماء لقصد التهويل، فيدل على تفخيم مضمون هذا الشرط. ثم اختلف العلماء في التقدير فقالوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لعاجلكم بالعقوبة ولكنه ستر عليكم، وقيل ولولا فضل الله عليكم لحصل لكم من الحرج ما لا يعلمه إلا الله، وقيل ولولا فضل الله عليكم لتسلط بعضكم على بعض، يعني لولا هذه الأحكام التي حكم بها رب العزة جل وعلا وقضى بها بين عباده في مثل هذه المعضلات وهذه المشكلات لكان للرجل أن يتسلط على المرأة وأهل المرأة يفعل كذا وكذا. كل هذه تقديرات صحيحة، لكن قوله تبارك وتعالى وأن الله تواب حكيم يلحظ فيه أن الله عز وجل فتح باب التوبة للتائبين، فهذا الذنب الذي قد يقع فيه الرجل من قذف امرأته أو المرأة التي كذبت وقالت لم أزن، هل أغلق باب التوبة في وجهها؟ الجواب لا، يجوز أن هي تتوب إلى الله عز وجل. وهل في التوبة شروط أو ليس فيها شروط؟ كما تقدم في الآيات السابقة، يعني هل من شرط توبتها أن هي تفضح نفسها وتقول أنا بالفعل كما ادعى علي زوجي فعلت كذا أو كذا، أو لا يلزم من ذلك؟ من العلماء من قال يلزم ومنهم من قال لا يلزم. كذلك قوله تبارك وتعالى حكيم وأن الله تواب حكيم، فهنا يبين رب العزة جل وعلا أن هذا التشريع العظيم هو من لدن الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح عباده، وهو أعلم سبحانه وتعالى بما فيه الخير لعباده. ولذلك كل تشريع لا يخلو من حكمة لله سبحانه وتعالى، قد يعلمها الناس وقد لا يعلمها الناس. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. معلش استحملونا بقى العشر دقايق دول عشان عندي موعد بعد العشاء، فناخد لباقي بس كده. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. هذه الآيات مشهورة عند المسلمين بأنها نزلت في حادثة الإفك. طيب أرى أن احنا نصلي أفضل، مش مشكلة من أول 10 دقائق بعد الصلاة إن شاء الله. طيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قوله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، إلى آخر الآيات. من العلماء من يقول من 10 آيات، ومنهم 16 آية. نزل هذا القرآن في شأن عائشة رضي الله عنها وحادثة الإفك. الصغير يعرفها قبل الكبير. إن عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، وفي ليلة آذن النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالرحيل، يعني قال لهم: سنرحل، ليستعدوا. تفقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لها كان في صدرها ففقدته، فذهبت تبحث عنه عائشة رضي الله عنها، فجاءت وقد ارتحل الناس. كان عائشة رضي الله عنها هودج تركب فيه، فجاء من يرحلون هذا الهودج فحملوا الهودج ولم يفطنوا إلى أن عائشة رضي الله عنها ليست بداخله. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنت صغيرة ولم أحمل اللحم بعد، والهودج حاجة كبيرة فما يأثرش يعني تقلع عائشة فيه. حملوا الهودج ومشوا، ثم إن عائشة رضي الله عنها عثرت على هذا العقد وفكرت: هل تلحق بالناس أم تبقى في مكانها؟ لأنها تعلم أنهم حينما يفتقدونها سيبحثون عنها، واستقرت على هذا الرأي. وبينما هي تنتظر من يأتيها غلبها النوم، ولم تستيقظ إلا على استرجاع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان خلف الجيش، وهو صفوان بن المعطل رضي الله عنه. قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. لما سمعته قالت: خمرت وجهي، يعني غطت وجهها، ثم إنه أناخ البعير وانطلق بعائشة رضي الله عنها حتى لحقت بالجيش. رأى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، فأشاع بين الناس ما أشاع، وقال: والله ما سلمت منه ولا سلم منها. بعض المسلمين تلقف هذه الإشاعة من عبد الله بن أبي بن سلول وأشاعها وأذاعها حتى بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث بطوله في الصحيحين، وفي آخره أن الله عز وجل أنزل براءة عائشة رضي الله عنها في هذه الآيات المباركات. إن الذين جاءوا بالإفك. ما هو الإفك؟ الإفك هو الكذب العظيم الذي يقلب فيه الأمر عن وجهه، أي يصرف فيه الأمر عن الوجه الصحيح. ومنه قوله تبارك وتعالى: يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف، فهو قول مأفوك عن وجهه. عصبة منكم، الخطاب لمن؟ للمسلمين، يعني هؤلاء ينسبون إليكم أيها المسلمون، هؤلاء يعرفون بأنهم مسلمون، وإن كان فيهم من فيهم من أهل النفاق، إلا أن أهل النفاق كما نعلم كانوا في عداد المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأبى معاقبتهم ويقول: لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. والعصبة، اختلف العلماء في عدد العصبة، العصبة جماعة من الناس، لكن ما عددهم؟ من الناس، من العلماء من يقول من 10 إلى 40، ومنهم من يقول لا، ده هم من 10 إلى 15، ومنهم من يقول من 3 إلى 10، يسمون عصبة. قال الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنها. طبعا ابن سلول هو رأس المنافقين، وهو الذي تولى كبره كما سيأتي. ومنهم بعض الصحابة رضي الله عنهم، حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك حمنة بنت جحش رضي الله عنها، هؤلاء ممن خاضوا في عرض عائشة رضي الله عنها. قوله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم، الخطاب هنا لمن؟ لكل من ساءه هذا الواقع الأليم. لا تحسبوه أيها المسلمون شرا لكم. وعلى رأس هؤلاء من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وآل أبي بكر رضي الله عنه، عائشة.